بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب السادة الحنفية، وقد وصلنا إلى المادة 100 وما زلنا في أحكام المهر، لكن عندنا حصل تعارض ظاهري بين مادتين من أحكام المهر، وهو إذا اشترط بكارة المرأة فظهرت ثيبا، فقد نصت المدونة على أنه يجب عليه المهر وليس له أن يفسخ النكاح أو أن يرجع بالمهر على الزوجة. ولمزيد من حل الإشكال الظاهري الذي وعدتكم أن أحله لكم الأسبوع الماضي كون كان الوقت ضيقا وهناك صار إشكال ظاهري، فسنقرأ المادة 92 والمادة 94 ليبين لكم ما وجه كل مادة وكيف التوفيق بينهما. إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر، فإذا هي ثيب وجب عليه مهر المثل لا الزيادة. هذه المادة تنص على أن الرجل إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر، يعني هو دفع لها زيادة في المهر مقابل البكارة. هنا ماذا قالت المادة؟ إذا ظهرت أنها ثيب. نعم. قال بنتكم بكر أم ثيب؟ قالوا بنتنا بكر. فمهر مثيلاتها 2000 دولار، دفع لها 3000 دولار مقابل أنها بكر. يعني قالوا بنتكم 30 سنة وبكر؟ قالوا نعم. قال إذا سأدفع لكم إيش؟ هنا هو دفع زيادة مقابل أنا بكر. ماذا كان الجواب؟ وجب عليه مهر المثل للزيادة. ثم بعد الدخول وجدها ثيبا وليست بكرا، كم يجب عليه؟ مهر المثل فقط، لأن هو هذه الزيادة التي شرطها دفعها مقابل إيش؟ صفة لم تكن موجودة، هو دفع زيادة. هذه هي معنى المادة، وشيء طبيعي، أنا دفعت شيئا، يعني مثلا مهر البنت 2000 دولار، قالوا بنتنا معها إجازة في الهندسة، إجازة في الهندسة، وبالتالي نحن نريد مهر أكثر. قال ما دامت بنتكم مهندسة أو معها إجازة في الطب أو الهندسة أو إجازة في الشريعة فسأزيد لكم المهر 1000 دولار. ثم تبين عدم حصولها على الشهادة، هنا يرجع إلى المهر المثل، يعني أو الزيادة إيش تلزمه؟ لا تلزمه الزيادة، يرجع إلى مهر المثل. لو نلاحظ المادة 94 ماذا قال؟ إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيبا يلزمه كل المهر المسمى، وإن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها. ولا ينقص لثيوبتها. طيب، هنا اشترط في النكاح شرطا ولم يكن هذا الشرط موجودا، شرطا في المرأة صفة، هل زاد في المهر مقابل هذه الصفة؟ لم يزد. وعند الحنفية صفات تقابل بمال، فإذا ظهر أن المرأة ليست بكرا، الحنفية كما لازم ينبغي أن تعرفوا أنهم لا يجيزون فسخ النكاح بالعيوب، هذا العيب لا تفسخ به النكاح عند الحنفية، فقط يفسخون النكاح بالعيوب التي تكون مانعة من الوصول إلى المرأة، مانعة من الوطء. أما هذا وصف في المرأة، فأنت شرفت أمرا وقد أجازت لك الشريعة، أجاز لك الشرع أن تشاهد المرأة وأن ترسل أمك وترسل أختك، وبالتالي هذه الصفات لا يجوز الحنفية فسخ النكاح لأجلها، لأنها المرأة ثيب ولا بكر. هل يمكن الوطء أم لا؟ يمكن الوطء، شرط أنها بيضاء فتبينت أنها سمراء، شرط أنها طويلة تبينها قصيرة. من المقصر؟ هو أنت. وبالتالي أنا شرطت أن تكون الزوجة طويلة بيضاء شقراء حمراء صفراء عيونها زرقاء، هذه الصفات إن شرطتها كونك دخلت بالوطء، بمجرد الوطء يجب عليك مهر كاملا، المهر المسمى، المهر المسمى. إذا ما في مهر مسمى قلنا الحنفية نختصر لكم نظريتهم في المهر. المهر إن كان مما يصح تسميته في العقد فهذا قبل الدخول للمرأة نصف المهر، وبعد الدخول للمرأة المهر كله إذا حصل طلاق. إذن المهر المسمى إذا صح تسمية المهر. كيف صح تسمية المهر؟ قال عز وجل أن تبتغوا بأموالكم، أن يكون مالا متقوما إيش؟ شرعا، مال له قيمة. لا يصح أن أجعل المهر إيش؟ أجعل المهر خمرا ولا خنزيرا ولا شيئا شيئا لا يصح تسميته مهرا، مثل ما ذكر لنا في مادة قال أمهرها، لو أمهرها إيش؟ تعليم القرآن، أمهرها إيش؟ تعليم القرآن. طب تعليم القرآن كيف يكون؟ قال الحنفية لا يصح أخذ الأجر على تعليم القرآن أو الفقه عند المتقدمين، هذا وقولهم. لذلك إذا فسد المهر المسمى، المهر المسمى فسد يصار إلى مهر المثل. فعندي حالات متى يسمى، متى للمرأة مهر المثل؟ إذا لم يسمي لها مهرا، إذا لم يسمي لها مهرا، قال ستزوجتك قالت قبلت، لم يذكرها مهر، أو نفيا المهر قال تزوجتك على ألا مهر، على عدم المهر، قالت وافقت، لا يجوز، يصح العقد ويجب لها مهر إيش؟ مهر المثل. ثلاثة، إذا فسد المهر المسمى، فسد المهر المسمى لها مهر، شو مهر المسمى فسد فاسد، سمى لها شيئا مجهولا، لك عندي مهر سيارة، مهرك عندي دابة، بيت، أرض، دون أن يبين حدودها أو يبين حجم البيت، هذا هنا صار المهر تسمية مهر في جهالة أم لا؟ نعم. والجهالة مفضي للنزاع أم لا؟ أما لو قال سيارة سانتا في يأتي بمثله، يأتي بالوسط، يأتي بالوسط، لأنه سيارة سانتا في جهالتها ليست فاحشة، وهكذا سيارة بورتر هي طالبت بأغلى نوع وهو سيعطيها أخص نوع يؤتى بالوسط. وبالتالي هنا ليس، أما إذا قال لها لك عندي دكان هذا فسدت مهر مسمى، إذا فسد يصار إلى مهر المثل. وأيضا إذا كان النكاح فاسدا، إذا فسد النكاح للمرأة بعد الدخول ماذا؟ مهر، مهر المثل، وهكذا في موضوع المهور. أما قبل الدخول، قبل الدخول إذا لم يسمي مهرا ماذا للمرأة يجب؟ قبل الدخول إذا طلق قبل الدخول ماذا للمرأة؟ ماذا يجب لها؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لا تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدر المتعة. إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فلها المتعة. ذكرنا المتعة هي لباس المرأة الكامل إذا أرادت أن تخرج خارج البيت. هذه وأبدا مات عنها الزوج، مات عنها الزوج قلنا بالموت، الموت كالدخول، مات عنها الزوج عقد عليها وقد سمى لها مهرا مهر المسك فلها كامل المهر ولو لم يدخل بها، كامل المهر المسمى. ما في مهر مسمى؟ إيش قلنا؟ بعد الدخول لها مهر المثل، قبل الدخول لا شيء لها. تمام؟ لأنه قلنا ما طلقتم النساء دعونا تجب المتعة في ماذا؟ قبل الدخول. نعم، لكن هناك هنا تريثه أم لا تريثه؟ تريثه تريثه. نعم، المرأة إذا توفي عنها زوجها قبل أو بعد الدخول ترث من زوجها، ولو قبل الدخول نعم ترث منه ويرث منها إذا هي ماتت قبل الدخول. نعم. ما بين التعارض والمدتين؟ هل هناك تعارض؟ هل هو مهر؟ هل بقي تعارض؟ في المهر المسمى هنا ما دام قلنا المثل. نعم. لا ما أنا التعارض هناك يقول كيف هناك يقول بأكثر من مهر مثلها؟ دفع، هو دفع زيادة يستردها. هو ما يسترد شيء، التعارض من المادتين. المادة الأولى قال يسترد ما زاد على مهر المثل. في المادة الثانية شو قال؟ لها المسمى كاملة. لها المسمى كاملة. طيب ليش؟ أنا قلت لكم، أنا شرطت عليكم البكارة، يعني أنت ما دفعت شيء مقابل إيش؟ البكارة. هو المسمى هو ضمن حدود المثل؟ لا لا لا، مو حدود المثل، لا مهر المسمى. دفعت 5,000 دولار ولأنه هي بكر بداخلي، لكن أنا ما زدت إلا المبلغ مقابل بكارته. هيك صرح قال هون شرطت إنه أتكون بكرا ولم أزد في المهر مقابل البكارة. هنيك شو سوى؟ زاد، يعني هو جعل شيء زيادة على المهر مقابل بكارة. هنا لم يجعل زيادة على المهر مقابل البكارة بس. البكارة هي مي ضمنا؟ نعم، البكارة هي مي لازم تكون ضمنا، وأنا الأصل أن أتزوج المرأة بكرة. هذا الأصل، نعم هذا الأصل. لكن قبل قلت لك الحنفية يقول لك أنت زوج وطأت، مدى ما وطأت ادفع على المهر وطلق. أنت دخلت وطلق عشان ما نحن إيش؟ فيقول لك من البداية المرأة أنت وطئتها بالدخول يجب عليك المهر المسمى. أنت زدت شيء مقابل البكارة، تسترد ما زدته مقابل البكارة، تسترد. وهذا يظهر من خلال الاتفاق بين العروس والإيش. نعم. تمام. إذا قال إذا كنت بكر بعطيك 3,000 دولار بيرجع له فرق البكارة، بيرجع له عمليا مشكلة؟ مو مشكلة، برجع له فرق البكارة. لكن هو ما دفع شيء مقابل البكارة، يعني دفع للمرأة مهر مسمى ما تدفع، ما يدفع لمثيلاتها إن كانت ثيبا، إن كانت مسيبا أو يعني لم يدفع شيئا فوق البكارة من أجل البكارة. مسمى اشترط البكارة. أيوة. ودفع مهر مسمى. مهر مسمى ليس من أجل البكارة يا شيخي، مهر مسمى ليس له معنى، أنه لم يقابل بمال، لم يقابل بمال، ما قابله بمال، جعله من ضمن الشروط، ما قابل بمال. يعني البنت حتتزوج ب3,000 سواء شرطت البكارة أو لم تشرط البكارة. نعم لغينا، نعم حنفية بقول لك خلاص أنت بدخولك تملك. هي مسألة ما جعلوها من العيوب، ما جعلوها من هي مشكلة. يعني الحنفية قال لك ما وين مشكلة؟ الحنفية لا يفسخون بالعيوب إلا بالعيوب التي إيش؟ التي تمنع الوطأ، ومن جهة مين؟ المرأة فقط. أما هو تمكنت من الوطأ إلا لا؟ بمجرد الوطأ خلص بكر لما بكر شوف، يعني وطئت المرأة، المرأة أصبحت موطوءة ولا يخلو دخول في الإسلام من عقر أو عقر، ادفع المهر. هاي النقطة إيش؟ طبعا هذا مذهب الحنفية وحتى مذهب أبي حنيفة. مسألة التوسعات في المذاهب الأخرى نعم، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والصاحبان من الحنفية نظريتهم في التفريق أوسع، وأوسع المذاهب في التفريق الإمام أحمد في التفريق لإيش؟ للعيوب في الرجل أو في المرأة، وأضيق المذاهب في التفريق للعيوب هو مذهب أبو حنيفة، أبي حنيفة النعمان. نحن نوضح الآن أنه العمل في المحاكم عندنا، العمل في المحاكم يوسعون كون العيوب التي لم تكن متصورة في الزمن القديم أصبحت اليوم إيش؟ أكثر واقعية وتصورا. قديما ما كان يكتشف بعض العيوب، ما كانت مكتشفة، وبالتالي لم تكن منصوص عليها العلماء، نصوا على الجنون والجذام والبرص بالنسبة للعيوب المشتركة. بالنسبة للمرأة نصوا على الرتق والقرن والعفل، بالنسبة للزوج نصوا على الخصاء والجب والعنة. يعني هذه العيوب التسعة التي إيش تصوروها وقالوا هذه توجب إيش الفسخ عند الجمهور طبعا، لكن حتى الحنابلة المتقدمون لم يوسعوا في مسألة العيوب الأخرى. أنت اليوم مسألة العقم مثلا، العقم أتزوج إمرأة يطلع معها سرطان، مرض قلب، مع فشل كلوي، مع حروق في البدن، مع تشوه في يعني في الأنف، عند مشكلة في اللسان، هذه العيوب جمهور العلماء قالوا الطلاق لمن أخذ بالساق. أنت تملك الطلاق أم لا؟ وأنت لم تنظر قبل الدخول، ليش ما نظرت؟ أنت قصرت، وأنت قصرت، فليش ما نظرت وقال لك انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل بامرأة وجد فيها كشحا أو في كشحها بياضا وجد فيه، فقال إيش؟ ألحقي بأهلك، وأعطاها إيش؟ المهر. مع أنه إيش؟ هذا عيب، عيب. النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قرر عدم إيش؟ وجد أنه هذا العيب أو هذا لم تطب نفسه أن إيش؟ يبقى أو يبقي هذه المرأة على ذمته، فأعطاها مهرها وألحقها بأهلها. ما قال له تعالوا أنتوا خدعتوني وبطلع عليكم خلاص، مع أنه لم يجامعها أصلا. ما زفت إليه وضعت ثيابها، وجد في كشحها مياضا، يعني عندها إيش؟ مثل بهاق. مع ذلك شو عمل؟ كون صار في دخول، صار في خلوة صحيحة، زفت إليه قالت تفضلي هاي مهرك والحقي بشو؟ ارجعي لأهلك. السلام عليكم. إذا أراد رجل أن ينكح امرأته وشرط البكارة، فهل هذا الشرط يستوجب زيادة في المال؟ يستوجب ولا يستوجب؟ نعم ممكن اليوم له أن يشترط، لكن مشكلة اليوم إذا زاد في المهر مقابل البكارة أيا كان. المشكلة ليست في مسألة المال، الحنفي يقول لك أصلا لو شرطت فلم تظهر بكرا، فقط الخلاف عند الحنفية يقول لك تسترد للا، واضح؟ شفت المادتين؟ لكن تفريق، هل يفرق القاضي بينك وبينها وتسترد المهر أو كذا؟ لا، أنت تملك الطلاق. هل يفسخ النكاح أول شيء؟ خلاص. اليوم مشان ما كثير نقف عند المسألة، التطبيق القضائي اليوم للمسائل الطلاق مبني على قول الحنابلة وتوسع أكثر مراعاة لظروف الناس ومراعاة لواقع العيوب. يعني اليوم العمل في القضاء ينظر في لو سعت يعني لو شرط الزوج شرطا فالعمل القضائي اليوم على تصحيح الشروط في عقد النكاح. تعرفون مسألة خلافية مسألة الشروط في النكاح، هل الشروط في النكاح شرطت المرأة ألا يتزوج عليها شرط، تعرفون ذلك أم لا؟ شرطت المرأة أن تبقى في عملها، شرطت المرأة أن لا يسافر بها، شرطت شروط. الحنفية بل هذه الشروط لا يفسخ النكاح لاجئ، لكن يراعى في ذلك شو؟ إن هي قالت له بتخليني موظفة بشتغل بقبل مهري 1000، بدك تبطلي من الوظيفة بدي 3000، قال وافق نكاح صحيح، نكاح صحيح، خلاها بالوظيفة أجل بدي بطل بالوظيفة، لا يفسخ النكاح، إنما شو بيطلع عليه؟ شو بيطلع عليه؟ 2000 دولار، لأنه أنت وافقت على الشرط. وتشون علي؟ بينما يعني في هناك نظريات أو مذاهب، مذهب يقول لك أنا شرطت عليك ما تتزوج علي، رح تزوجت علي، إيش الفرق؟ الحنفي يقول لك يصح العقد ويلغو الشرط، الحنفي يقول لك لا يصح العقد ويصح الشرط. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، إن أحق شروطي أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. يعني الاستقرار اليوم العمل القضائي ماض على هذا الأمر. ننتقل إلى بحث جديد في المهر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس في ضمان المهر وهلاكه واستهلاكه واستحقاقه. ما يتعلق بضمان المهر، إذا ضمن الولي المهر المادة 100، المادة 100، ولي الزوج أو الزوجة يصح ضمانه مهرها في حال صحته صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة، بشرط قبولها الضمان في المجلس إن كانت كبيرة أو قبول وليها إن كانت صغيرة، ولا يصح ضمانه في مرض موته إن كان المكفول له أو عنه وارثا له، فإن لم يكن وارثا صح ضمانه بقدر ثلث المال. الضمان هنا يأخذ أحكام الكفالة في الفقه الإسلامي، ذكرنا في شرح المجلة أحكام الكفالة، فصار الضمان يعني أن يكفل رجل وليا كان أو وليا وليا أو غير ولي. قال لبنته، قالت له زوجها على 5000 دولار، فطالبت قال وضمن مين؟ إذا ضمن أجنبي شو اشترط في الكفالة؟ موافقة مين؟ الزوجة. موافقة الزوجة. الزوجة. إذا كانت بالغة، وإذا كانت صغيرة موافقة مين؟ الولي. طيب إذا كانت، إذا كان الضامن هو الولي يشترط أن تكون شو؟ إذا كانت بالغة يشترط أن توافق. نعم. ليش توافق هي؟ لأنه بالغة هي، المهر لمين؟ في ولاية عليها بالمال؟ كبيرة. لا كبيرة، لا يشترط أن توافق. ترضى. وإن كانت صغيرة لا يشترط أن توافق. طيب النقطة الثالثة، إذا كانت هي وارثة وكان صحيحا، في إشكال؟ إنسان صحيح يضمن يكفل، هل تصرفات الصحيح بالكفالة نافذة أم غير نافذة؟ نافذة. طيب إذا كان مريضا وزوج ابنته وكانت وارثة له وضمن لها المال، تصرفات المريض مرض الموت إيش؟ تعامل معاملة الوصية، ولا وصية لوارث. كانت غير وارثة، بنت عمه مثلا، بنت أخوه، ضمن إيش؟ الثلث. وهكذا تفسر المادة. بعد المادة 101، للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أيا شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن، سواء كان وليها أو وليه، وإذا أدى الضامن رجع على الزوج إن أمره بالضمان عنه، وإلا فلا رجوع له عليه. فيها مسألتين في الكفالة، شو قلنا؟ إذا واحد كفل ثاني بمبلغ دين، أي كفالة، هل له أن يطالب الكفيل ولا يطالب المكفول؟ قلنا الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى وللمكفول له أن يطالب مين؟ أحدهما أو كليهما. بالتحلل الطالب الأول أو الثاني أو الثالث مع. فإذا استوفى المال استوفى الدين أحدهما لم يحق له الطالب الآخر. طيب إذا طالب الكفيل وأدى له المال يرجع على المكفول أم لا؟ إذا كانت الكفالة بموافقته أما هو تبرع عبكتوا الكتاب وجلسوا في مجلس واختلفوا كثير تصير بصير يعني أحيانا بصير شو أدى المقدم والمؤخر؟ قالوا المقدم 100 جرام ذهب والمؤخر 100 جرام ذهب. طيب عطونا 100 جرام ذهب. قالوا ما لنا جايبين معنا المصاري لسه عم نستنى الولد أو الشاب لبين ما يشتغل وإيش ويبعث لنا مصاري. طيب فبيتنازعوا بيقوم أحد الحضور شو بيعمل؟ عندي أخي خلص يا جماعة اكتبوا الكتاب والمئة جرام عندي أنا. شو صار اسمه هذا؟ كفيل. هل كفل بموافقة الزوج؟ ننظر هنا إذا الزوج حاضر ووافق فهو إقرار منه أو يعني بموافقته وإذنه أو بأمره مسألة أخرى. إذا أخذ موافقته قال له أكفلك قال له تكفلني فكفله. من تطالب الزوجة؟ تطالب إما هذا أو هذا. فإذا طالبت الكفيل قالت له طلع له روحي خدي من زوجك. طبعا قالت له أنا أنت الكفيل شو بدك فيني أنا أخذ منك. إذا أداها يرجع على مين؟ إن كانت الكفالة بأمره أو إذنه. أما إذا تكون كفالة بإذنه وأمره أنت صرت حاتم طيب وصرت إيش؟ أكثر الله من أزداد الله كتم خيرك. يعني أنت لا تلزمني إذا كفلت عني ولو تحملت عني الدين لأني أنت متبرع وأنت متبرع. تفضل. 102 إذا زوج الأب ابنه الصغير الفقير امرأة فلا يطلق. زوج ابنه الصغير الفقير. نعم. شو يعني فقير؟ ما عنده مال لأنه الصغير إذا زوج أبوه نفقة الصغير الغني من وين؟ المال. الصغير الغني قد يكون صغير غني إيه نعم قد يكون طفل عمره 12 سنة عنده 5000 دولار ممكن من عمله من هبة طلع له جائزة شارك بمسابقة حفظ كتاب الله ودخل في مسابقة أعطوه 2000 دولار يكون غنيا أم لا؟ هذا بيتزوج من مال مين؟ قالوا زوجني لأبوه. قال له طيب ساعته دون سن البلوغ من يزوجه؟ أبوه. من المهر من نين؟ من مالي. طب إذا كان فقير نفقة الفقير على من؟ على أبيه. انتبه فهون جاعد المادة إذا زوجه إذا زوج الأب ابنه الصغير الفقير أيوة امرأة نعم فلا يطالب بمهرها إلا إذا ضمنه. لا يطالب مين؟ الأب بمهرها. ليش؟ أنت تزوجت أنت أيها الزوجة تزوجت طفلا صغيرا ليس بالغا يعني دو فوق سن التمييز ما هيك؟ عمره 13-12 أيا كان تزوجت طفلا وتعرفي إيش؟ فمن تطالب المهر؟ تطالب الولد عند البلوغ تقول له صرت بالغ تفضل فعل المهر. هل لها تطالب الولي؟ لا إلا إن كان لا تتم قد ضمنه. طيب إذا كان غني شو غني؟ مين ولي المال؟ مين ولي على الصغير الغني؟ أبوه. فبطالب مين هون؟ الأب لأنه مصريات. طب ليش ما طلبتي ابني؟ لأنه مصريات ابنك وين موجودين؟ عندك. تفضل صح؟ تفضل. وإن ضمنه وأداه عنه فلا يرجع به عليه إلا إذا أشهد على نفسه عند التأدية أنه أداه ليرجع به. ولو مات أبو الصغير الفقير قبل طيب لا نقطة هنا ضمنه. طبعا عادة الناس أنه الأب هو اللي شو عادة الناس الأب هو اللي بيزوج ابنه من مين؟ من ماله يتبرع به. فإذا ضمن الأب مهر ولده للزوجة ضمنه وكفله هل يرجع على الولد أم لا؟ يرجع في ذلك إلى العرف. العرف ماذا يقول؟ الأب إذا أنفق شيئا على ولده الفقير فإيش؟ لا يرجع. الأب بشكل عام بينفق على ابنه الصغير بالدراسة بالطعام بالشراب وإذا زوجه فيزوجه من؟ لكن الأب رغب أن يرجع على الولد بعدما يكبر ويعمل قال عليه ماذا أن يفعل؟ أن يشهد. تفضلوا يا جماعة، أنا إذا كبر ابني أنا بدي أقرض المال قرضة، بس بكرة يكبر يصبح دينا بدي يرد لي المال، ما أشهد فقد حقه في الرجوع. أكمل. ولو مات أبو الصغير الفقير قبل أداء قبل أداء المهر الذي ضمنه عنه، لأنه الضمن شو صار؟ كفيل. وإذا مات الكفيل، مات الكفيل في المعاملات المالية إيه؟ فللمرأة أخذه من تركته. من تركة مين؟ من تركة الكفيل. مثل أنا واحد كفل لي مصاري اللي على واحد 10,000 دولار، قال لي أنا كفيله، مات الكفيل، تعب بحق لي أطالب مين؟ ورثة. بالورثة يعطوني أبوكم كفالة ثابتة. نعم. هون الورثة شو بيعملوا؟ الورثة بيعطوني أنا أو بيعطوا الزوجة مهرة وبيقطعوا من حصة مين؟ الولد مو له حصة بالميراث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. بقولوا أنت حصتك 3,000 دولار وزوجتك عطيناها 2,000 دولار المهر اللي ضمنه أبوك عنك، فضلك 1,000. تفضل. ولباقي الورثة حق الرجوع به في نصيب الصغير من ميراث أبيه. نعم. ولو كان للصغير مال يطالب أبوه ولو لم يضمن المهر عنه. ولو كان للصغير مال يطالب أبوه، ليش طالب مال؟ ما بستطيع أقول له روح طالبوا ابني معه مصاري، شو بقولوا له؟ ليس راشدا. هو ليس بحق له يتصرف في ماله. ليش؟ من ولي المال؟ الولي على ولدك بالمال هو أنت. نعم. بدفعه من مال ابنه لا من مال نفسه. نعم. لما له من ولاية التصرف في مال أولاده الصغار. جيد. 103. نعم. إذا كان المهر معينا فهلك في يد الزوج أو استوديك. معينا يعني هذه السيارة، قال لزوجته، قالت له شو مهري؟ قال تزوجتك على هذه، مو على سيارة، انتبه. معينا يعني هذه السيارة اللي أنا راكبها مثلا، هذا الذهب الذي بيدي، تم. هذا اسمه ايش؟ معين. المال لا يتعين في الاصل. في الاصل ان المال لا يتعين بالتعين. لا، المال متعين بالتعين، بس النقود ما متعين بالتعين. نقود دولار دولار ما متعين، بس المال متعين. نعم. تفضل. إذا كان المهر معينا فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بعده. أو استحق. نعم مضبوط، يعني استحق. عندك ثلاث شيء، إذا تلف هلك أو استهلك أو استحق، مو هيك؟ نعم. يعني كيف تلف؟ تلف أي تلف بنفسه، يعني تلف أجا قصف السيارة دمرت، هاي شو صار؟ تلف هلك. أو استهلك، ضل يستخدم السيارة لسه ما سلم إياها حتى احترقت أو تلفت. تمام. ثلاثة، استحق بعد فترة. واحد دعا في المحكمة فقالوا له هاي السيارة لمين؟ ولو بعد القبض استحق، بعد ما إيش؟ هاي السيارة لمين؟ طلعت السيارة لمين؟ لواحد مسروقة منه، رجعوا له إياها. فهي مهرة، شو مهرة؟ حط لها مهرة هاي السيارة. السيارة شو صار فيها؟ أخذ صاحبه. تفضل. فللمرأة الرجوع عليه بمثله إن كان من ذوات الأمثال. إذا كان مثل من ذوات الأمثال أو أمثال يعني جديد، جوال جديد من ذوات أمثال أم لا؟ قال مهرك هدول 100 تنكة زيت، الزيت من أم المثليات لا من القيميات؟ مثلي. بتقول له جيب لي. قال له والله تنك الزيت، سبحان الله، قصف المحل وكله راح، أو طلع له صاحب. بتقول له شو؟ بتقول له جيب لي مكانهم 100 تنك زيت بنفس النوعية. تفضل. أو بقيمته إن كان قيميا. أو بقيمته إن كان قيميا. شو القيميات؟ هي الأشياء التي ليس لها مثيل في السوق، مثل السيارات، مثل قيميات سيارات مستعملة، اللابتوبات المستعملة، البيوت قيمية، البيوت والدور والعقارات والأراضي كلها شو اسمها؟ قيمية. قيمية يعني أي شيء ليس له مثيل. تفضل. ولو استحق نصف العين المجعولة مهرا. استحق نصها، يعني طلع نص البيت أو نص السيارة، طلعت نصها لشخص نصها لشخص، واستحق، اشتكى على صاحب السيارة وأثبت ملكيته لنصف، قال رحب القضاء وأثبت أنه هو اشترى السيارة مع هذا ودفع له نص حقه، وعلى أنه شو هي؟ هي لا يملكها على الشيوع، فاستحق. شو استحق؟ نص السيارة، فهي مهرة شو؟ هاي السيارة نفسها صارت نصها ألا ونصها لمين؟ لواحد تاني. إيه شو الحل؟ فالمرأة بالخيار، المرأة شو صار عندها خيار، خيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة، فإن شاءت تقول له خلص نص السيارة التالي اللي طلع لصاحبك شاط قيمته، قال قيمته 2000 دولار، أعطيني 2000 دولار وأنا أكون شريكة لمن؟ شركة ملك على الشيوع، تفضل. أو وإن شاءت ردته وأخذت كل القيمة، أو قالت له أنا ما بدي، أنا أخذت صافي عني هون تفريق للصفقة وبتضطرر، أنا ما بدي سيارة، يكون معي شو؟ شريك. خلص أنا صار في عيب، بشو عيب؟ بشو؟ بالعيب، تلف، كأنه تلف نص السيارة، فرجع لي خلص خذ سيارة إلك وعطيني أنا شقد قيمة السيارة، قيموها ب3000 فأعطيني 3000. فإن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي. أيوة، إذا طلق قبل الدخول شو له؟ النص. هي أصلا شو؟ نص. اتنصصت السيارة يعني أجت محلة، أجت ذلك الحال إنه يطلقها ويقول لك إيش؟ خذ النص ولا طالبيني بشو. طبعا. الفصل السابع في قضايا المهر. قضايا المهر خلافات مهر، هي مسألة مهمة جدا للخلافات القضائية، اختلاف الزوج والزوجة على المهر، في أصل المهر وفي مقدار المهر وفي أشياء أخرى. تفضل. 104. بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها كل معجل مهرها إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند أهل البلد، فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها، وما يمنع المرأة من الدعوة يمنع ورثتها. المسألة هنا مسألة عرفية، يعني يقول لك في البلد الذي جرت العادة أن المرأة لا تسلم نفسها إلا إذا قبضت المعجل، فلا تسمع دعواها أني سلمت نفسي دون أن أقبض المعجل، وتسمع دعواها قالت دفع لي جزء من المعجل وجزء الآخر ما أعطاني إياه فأطالب له، تسمع الدعوة. طبعا هذا عرف، نحن عندنا في بلدنا يوجد حالات ويوجد عرف أن المرأة تسلم نفسها دون قبض المعجل. عندنا كان في حلب المعجل والمؤجل غير مقبوض، صح لا؟ فتسمع الدعوة. إذا هذه المادة تختلف من زمان إلى آخر والآن تسمع الدعوة. نعم، تفضل. 105. إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر. اختلف في أصل التسمية، شو يعني في أصل التسمية؟ يعني قالت له سميت لي مهرا، قال لم أسمي مهرا، قال أنا زوجتك ما سميت مهرا، يعني شو الفرق؟ على كلامه بطلع له شو؟ مهر المثل، مهر المثل 2000 دولار، على كلامه أنت سميت لي 5000، فهو شو عم بتمسك؟ بتمسك بالأصل أنه إيش يصالحه. شو الحل؟ تفضل. فادعى أحدهما تسمية قدر معلوم وأنكر الآخر التسمية بالكلية، وليس للمدعي بينات يحل، أو العكس كمان ممكن الزوج يدعي أنه سميت لك 2000 وتقول المرأة لا ما سميت لي شيء، لأنه قد يكون المهر مثل مصالحة، صح؟ فأيهما ادعى التسمية والآخر أنكره إيش؟ وليس للمدعي بينة يحل. طلع نحن هون شو عنا؟ المدعي مين؟ المدعي التسمية، لأنه المدعي مين هو المدعي؟ زوجة. دعى التسمية إيش؟ إيش؟ أثبت إيش؟ يحلف منكر التسمية. اللي أنكر التسمية شو بنقول له؟ حليف إنه ما في تسمية، تمام؟ حليف. فإن نكل ثبت ما ادعاه الآخر. فإن نكل، لأن الحنفية يحكمون بشو؟ بالنكول. نكل قال أنا ما بحلف، إذن بطلع عليك المهر اللي سميته اللي ذكرته مين؟ الزوجة 5000 دولار. وإن حلف يقضى بمهر المثل. إن حلف قال والله العظيم ما سمينا، شو حكم عدم تسمية المهر؟ يقضى بمهر المثل، لأنه الزوجة عجزت عن البينة، صح؟ فطلبت يمين مين؟ الزوج حلف، فاستقر الأمر أنه شو صار؟ لا تسمية، فيصار إلى مهر المثل. تفضل. بشرط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية للتسمية. نعم، يعني هي ادعت أنه 3000 دولار، هو قال لا ما في تسمية، أعطينا بينة يا زوجة ما عندي بحلف الزوج، قالت حلفوه، الزوج حلف إنه ما في تسمية، حكم الزوج، حكم القاضي بماذا؟ مهر المثل. مهر المثل، فمهر المثل طلع 4,000 دولار. هي شو دعيت؟ 3. يحكم لها بكم؟ 3,000. مهر المثل طلع 2,000 دولار. ها؟ هي دعت بـ3، يحكم لها بكم؟ 2000. بـ2000. واضحة؟ ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لها. نعم، إذا كان الزوج هو المدعي لا ينقص عما ادعاه الزوج. ادعى الزوج 3,000، طلع مهر المثل 2000، لا يحكم لها بكم؟ 3، لأنه الزوج أقر بشو؟ 3,000، فنحكم بـ2000. تفضل. وإذا وقع الاختلاف بينهما بعد الطلاق قبل الدخول حقيقة، بعد الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما، تجب لها بعد الطلاق والدخول. شو الدخول حقيقة؟ الوطء. لا، حقيقة الوطء وحكما الخلوة الصحيحة بدون الموانع اللي ذكرناها الأسبوع الماضي. نعم. إيه؟ فشو هنا تجب لها المتعة؟ هو عندي قبل الدخول، إذا عندي خلاف بين حالتين، إذا سمى لها مهرا لها نصف المهر، فهي تقول سميت لي مهرا 3,000 دولار، بطلع لي عندك 1,500. قال لا، ما سميت لك مهرا، إلك عندي فقط شو؟ المتعة. شفتوا الفرق هون؟ والفرق غير الفرق بالمسألة القبلة. واضح؟ تفضل. 106. إذا اختلف الزوجان. نعم، المتعة قدرناها في الأسبوع الماضي، لا تزيد على نصف نصف أقل المهر، لا تزيد على 5 دراهم، لكن هي لا نعم لا تنقص عن 5 دراهم، عفوا لا تنقص، مو هيك؟ لا تنقص عن 5 دراهم، يعني نصف الأقل المهر 5 دراهم، ولكن هي مرجع الأول هو مو 5 دراهم، مرجع الأول شو هو؟ العرف، كسوة امرأة، لكن مو كسوة الكسوة اللي احنا مسويها نعبي لها السكرتون الغزالي، لا، هي كسوة امرأة تريد أن تخرج. الحنفية شو قالوا؟ قالوا درع وخمار وملحفة، درع وخمار وملحفة. اليوم نقول لهم لباس داخلي، روب يعني ايش بسموه، روب لباس البيت زائد مانتو طويل، عباءة وإيش؟ حجاب شرعي وحذاء محترم، خلص شو قد بيصير بطلع هدول، رادي يدفع القيمة أفضل، يعني يقول له خلاص خدوا 200 دولار اشتروا أنتوا اللي بدكم إياه، خدوا 100 دولار اشتروا بدكم إياه، هي اسمها إيش؟ متعة العرف. تفضل. 106. إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام، اتفقا على التسمية، اختلفوا بشو؟ قال الزوج سميت لك 2,000 دولار، وقالت إيش؟ بل 3,000 دولار. تحصل كثيرا. الجواب، إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح قبل الدخول أو بعده، أو بعد الطلاق والدخول، يجعل مهر المثل، يجعل مهر المثل حكما، مهر المثل حكما بينهما. ليش؟ مو يعني لها مهر المثل، قال هي هو قال 2000، هي قالت له كم؟ 3,000. هل يحكم لها مهر المثل؟ لا، يحكم مهر المثل. يعني يحكم هو ننظر. طبعا عم نحكي هون اذا ما في بينه، ما في شو يعني، ما في عقد، ما في شهود، ما قالوا شهود، نحن ما بنعرف، ما كنا موجودين وقت الأول على المهر. نرجع لشو؟ للأصل. هون نرجع للتحكيم المهر المثل، بنطلع مهر مثل 3,000. طب هل نحكم لها بمهر مثل؟ لا، محكم هو يكون الأصل. يعني قالوا مهر مثل 2,400 2,200، معناتها مين قول من؟ قول الزوج. قالوا مهر مثل 3,200 3,500، قالوا من؟ يعني بنشوف، فيحكم للمرأة بالـ3,000. للأقرب مهر المثل، يعني مهر المثل يصدق الزوجة للزوجة، مهر المثل يشهد للزوجة من زوجة. ننظر مهر المثل يقول كلام الزوجة أقرب للصواب، فيحكم للزوجة بما ادعته، بما ادعته مو بمهر المثل. ها انتبهوا، في فرق بين فلا مهر المثل وبين أن يقول يحكم، يحكم مهر المثل. هون جعلنا مهر المثل حكم، تقريب وجهة نظر. تفضل. فإن شهد لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قولها بيمينها، ما يقبل قولها بيمينها لأن هي قولة. ما لم يقم الزوج بينة على دعواه. طبعا. وإن شهد له وإن شهد له بأن كان كما ادعى أو أقل يصدق بيمينه ما لم تقم عليه البينة أو تقم عليه البينة. صحيح. وإن كان مهر المثل مشتركا بينهما لا شاهدا له ولا لها تحالفا، فإن حلفا أو أقاما البينة وتهاترت البينات يقضى بمهر المثل. طب يعني قال القاضي طلع المبلغ 2500، لا شهد لها ولا شهد، قالوا الحلفوا اللي بينكل على اليمين يحكم لخصمه، صح؟ طب اثنين حلفوا، الاثنين حلفوا، تتهاتر البينات ويصار إلى مهر المثل. تفضل. ومن نكل منهما عن اليمين في الصورتين حكم عليه بما ادعاه صاحبه، ومن أقام البينة منهما قبلت بينته وقضي له بها. نعم. وإن اختلفا في قدره بعد الطلاق قبل الدخول، بعد الطلاق قبل الدخول اختلفا في قدره بعد الطلاق قبل الدخول، قبل الدخول هنا صار عندي خلاف بين متعة، إيش تحكم هون؟ يحكم مهر المثل أو يحكم إيش؟ متعة المثل. تفضل. تحكم متعة المثل على التفصيل، تحكم متعة المثل على التفصيل المتقدم. 7. موت أحد الزوجين كحياتهما في الحكم أصلا وقدرا، فإذا مات أحدهما ووقع الاختلاف بين ورثته وبين الحي في أصل المهر أو في قدره يحكم على الوجه المتقدم في المادة السالفة. نفس الشيء، يعني ورثة الزوج ومع الزوجة، ورثة الزوجة مع الزوج، نفس الشيء، نفس الخلاف، نفس الطريقة نحلوها، يحكم مهر المثل أو يحكم إيش؟ المتعة. تفضل. فإذا مات الزوجان واختلفت ورثتهما في قدر المهر المسمى فالقول لورثة الزوج، ويلزمهم ما يعترفون به، وإن اختلفوا في أصل التسمية يقضى القول لورثة الزوج أنهم يدعون عليه مالا، ورثة الزوج يدعون، ورثة الزوج يدعون على ورثة الزوج مالا، فالقول قول من؟ ورثة الزوج. قول ورثة الزوج إلا أن يقيم ورثة الزوجة البينة. إيه؟ وإن اختلفوا في أصل التسمية يقضى بمهر المثل على ورثة الزوج. وإن اختلفوا في أصل التسمية، لو كان الزوجين موجودين كنا شو خليناهم يحلفوا، حلف الأول حلف الثاني وهكذا، لكن هنا شو عندنا مشكلة؟ مات فيحكم بمهر، لأن هنا عندنا حالة من حالات فساد التسمية لجهالتها وعدم إمكانية الوصول إلى حقيقتها. يقضى بمهر المثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمية ونكلوا عن اليمين. نعم. وكذلك إذا اتفقوا على عدم التسمية في العقد. 108. إنما يقضى بجميع مهر المثل للمرأة في الصور المتقدمة إذا وقع الاختلاف قبل تسليمها نفسها، فإن وقع الاختلاف بعد التسليم سواء كان وقوعه في حياتهما أو بعد موتهما أو أحدهما، وادعى الزوج أو ورثته إيصال شيء من المهر إليها، وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من مهرها، تقرر بما وصلها معجلا. فإن لم تقر به يقضى عليها. تقرر متقررة، تقرر بما وصلها. نعم. وعجب قل له أنت تبطي منه شيء لا، هنا عم قوله الزوج أو ورث الزوج بعد وفاته، عم قول عطاكي $1,000 من المهر اللي عم تدعي، اللي هو عطولي $2,000، تقرر هل تقر أم لا؟ إذا قررت نعم. فإن لم تقر به يقضى عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لبثها. هناك شيء متعارف، البلد كل البلد بقول لك المرأة ما بتسلم نفسها إلا ما تأخذ نص المهر ربع المهر. في بعض البلدان المهر كاملا. فهي تدعي خلاف شو؟ خلاف الأصل، خلاف العرف، خلاف العادة، فعليها أن تثبت، وإلا فالقول قول من؟ الزوج. ويعطى لها الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر المسمى. نعم. وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل. وإن بقية مهر المثل يعني أنكروا أصل التسمية، شو بيقبضوا؟ عادة المرأة تقبض بالدخول $1,000، مهر المثل $3,000، نسقط 1000. شو يعني؟ هي أقرت، أثبتوا إعطاء شيء، أو كان العرف أن المرأة ما تدخل إلا تأخذ شيء، وأنكروا أصل التسمية فيحكم لها بمهر المثل مطروحا منه شو المقدار الذي تعارف الناس ألا تدخل المرأة ولا تسلم نفسها إلا بقبضه. هذا إذا كان هناك شيء من هذا القبيل. ما في شيء خلاص، يعني اليوم في حالاتنا ممكن في عنا كثير حالات المرأة قد تسلم نفسها دون أن تقبض شيئا موجود، لكن في بعض البلدان لا، الحالات المستقرة لا، بيدفع نص المهر حتى يسلموه المرأة. فضل. وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل، لمن شهد له مهر. وإن أنكروا القدر فليش؟ فالقول لمن شهد له مهر المثل، لمن شهد له مهر نضبطها شهد. نعم. نعم. ما يضبط صح صح. وبعد موتهما أنكروا القدر، أنكروا قدر الإيش؟ قدر المهر أو قدر المقبوض، فمن يشاهد شهد له. أنكروا قدر المهر المسمى، أنكروا قدره، نرجع مثل ما صلى يعني سابقا، من شهد له مهر المثل فالقول قوله. وبعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج 109. نعم. إذا أنفق الخاطب على معتدة الغير، إذا أنفق الخاطب، إذا أنفق الخاطب على معتدة الغير، تبيوا المسألة هي. نعم. واحد زوج طلق امرأة، فهو قال لك بنفق عليها وبركي بس تخلص عدة بتزوجها. إيه؟ وأبت أن تتزوجه بعد انقضاء عدتها. تتزوجه بعد انقضاء عدتها. فإن اشترط عليها التزوج بها فله حق الرجوع بما دفعه إليها من النقدين للإنفاق على نفسها. فإن اشترط عليها التزوج بها فله حق الرجوع بما دفعه إليها من النقدين للإنفاق على نفسها. وإن لم يشترط التزوج بها فلا رجوع له بشيء. فإن لم يشترط. نعم. وكذلك إذا تزوجته. وأما الأطعمة التي أطعمها فلا يرجع بقيمتها ولو اشترط عليها تزويج نفسها منه. نعم. إجارة العادة مثلا امرأة، طبعا هنا نلاحظ أن أصل عدم جواز خطبة معتدة الغير، لكن افرض إنسان خطب امرأة توفي عنها زوجها وستقع في العدة 14 أيام أو حام كذا، فخطبها وأنفق، قال أنا أنفق عليك الآن بشرط أنه تتزوجيني، وافقت. ثم بعد أن انتهت عدتها قالت أنا لا أريد أن أتزوجك، فليرجع لما يرجع، قال يرجع عليها بما إيش أنفق عليها إلا شو الأطعمة. هذه أمور مستهلكات، وهو قد قدمها بدون حقد وبدون إيش، كأنها تبرع، فكأنها تقبل على سبيل إيش، أنها تبرع. 110. إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم يتزوجها، أو لم يزوجه وليها، أو ماتت، أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح، فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن كان قائما ولو تغير ونقصت قيمته، أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك. وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها، فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها. رجع العيد كان أنه فيه عدة مسائل. نعم. أول شيء إذا خطب أحد امرأة، خطب إيه؟ وبعث إليها بهدية. أيوة. أو دفع إليها المهر كله أو بعضه. نعم. ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها. ما عقد العقد بالخطبة. خطبة هي شو الخطبة حكمة؟ وعد. وعد بالزواج. أعطاه المهر وجاب له هدايا وجاب له جوال وجاب له ذهب وجاب له لبس في ساعة ضمن شو؟ ولو قروا الفاتحة. نعم. قال ولو قروا الفاتحة. بعدين قالوا يا أخي ما عاد بدنا نعطيك، أو هو قال لهم ما عاد بدي شيء، أنا بطلت أتزوج، يسترد كل شيء دفعه مهرا. شوف، لأنه بالعقد يجب نصف المهر بالدخول كله، قبل العقد لا يجب ولا دولار. طيب الأمور الأخرى تفضل. فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن كان قائما ولو تغير ونقصت قيمته. نعم. أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك. عوضه يعني الجوال أتلفته ضيعته انكسر بتعطيش قيمته. وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة عينا. أما الهدايا هنا فيطبق عليها حكم شو؟ حكم الهبة. إن كانت قائمة بعينها تسترد، وإن كانت أكلت هريسة استرداد قيمة جاتو ولحمة فهذه خلاص، لأنه يمتنع الرد، رد الهدية يمتنع بتلفها واستهلاكها. تفضل. لا ينظر من خلال سبب العدول، لا ينظر عند الحنفية، لا ينظر المهر. في مهر شيء اسمه؟ لا هدية. الهدية خلاص ما عند الحنفية هبة، هبة خلاص. تفضل. 111. إذا بعث الزوج إلى امرأته شيئا من النقدين أو الزوج إلى امرأته، يعني شو العقد مكتوب. نعم. تمام. إيه؟ شيئا من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء بها. أيوة. ولم يذكر وقت بعثه أنه من المهر ولا غيره. أيوة. ثم اختلفا، فقال الزوج هو من المهر، وقالت هو هدية، فالقول له بيمينه فيما لم يجري عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة. نعم. ولها فيما جرى به، فإن حلف الزوج والمبعوث قائم فهي بالخيار، إن شاءت أبقته محسوبا من مهرها، وإن شاءت ردته ورجعت بباقي المهر أو كله إن لم يكن دفع لها شيئا منه، وإن هلك أو استهلك تحتسب قيمته من المهر، وإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به على الآخر، وإن أقاما البينة فبينتها مقدمة. نعم. يعني بعتنا راح العدو لزيارة بعد عقد الزواج قبل الدخول مثلا معه ظرف فيه 200 دولار وشيء من المأكولات وشيء من الملبوسات، بعدين قالوا له عند الدخول أو قبل الدخول أو بعد الدخول كملنا المهر أو أعطينا المهر عفوا، قالوا هاي 800 دولار لأنه واصلكم مني شو 200 دولار، أو قالوا هاي 700 واصلكم 300، 200 مصاري واشتريت لكم 100 غراض. نقول هنا طبعا العرف عندنا نحكم شو نحكم العرف. هل العرف جرى انه انت اذا حكموا عليك او اتفقت مع بيت حماك اهل الزوجه على 1000 دولار بتجيب لها فيه بسكوت وجاتوه وكوكا كولا وبتجيب لها فيه ورود؟ لا، هي شو تعتبر هدايا. لكن 200 دولار، نعم في وجهه نظر صح ولا لا؟ إنه 200 دولار هدية هيك ترى طيب ما اشترت العادي، هيك درت العادي يعطيها 200 ليرة، 100 ليرة شيء إيش لعبة شيء يعني يسير. فهنا شيء تحكم في 200 دولار قوله قوله، وفي المأكولات القوله قول من؟ قول الزوج. الفصل 8 في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنهما. نعم. ومنازعات الجهاز. 112. ليس المال بمقصود في النكاح، فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه، ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضي عليه، وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز. هو هنا يبين إلى قاعدة أو مسألة مهمة جدا. أنت عم تدفع المهر، المهر هو من شان تشتري فيه أغراض. اليوم أنا تزوجت امرأة على مهر 2000 دولار معجل و2000 دولار مؤجل، أقبضت 2000 دولار، جاءت لعندي إلى البيت، هل تلزم المرأة بأن تصرف 2000 دولار في قيمة ملبوس؟ لا، بدها تشتري فيهم كله الذهب، وبدها تجي لعندك على البيت بثيابها التي كانت تلبسها وين؟ في بيت أهلها. بس تقول لها طيب أنا أعطيتك 2000 دولار ليش؟ هي مهر. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، هي مهر. طب وين رحت فيهم؟ حطيتهم في جيبي. لا، ليس لك أن تلزم شو؟ من حقي هذا. بس تقول لها طيب ما دام ما اشتريت أغراض رجعوني شو؟ لا، هذا حقه. انت بدك اياها تجي لعندك مزينه معطره لابسه افضل لباس، روح تفضل على السوق اشتري لها كم ثوب، قل لها هدول بتلبسيهم لي وبتجي لعندي. هون بصير لك حق شو؟ تقول لها وين رحتي بالثياب؟ تمام، هي نقطة مهمة. تفضل. 113، اذا تبرع الاب وجهز بنته البالغه، تبرع وجهز، هل هو واجب عليه؟ لا. فإن سلمها الجهاز في حال صحته ملكته بالقبض، وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه. يعني عندنا جرت العادة إنه الأب بيجهز بنته من مصرياته، هل له أن يسترده بعد أن تنتقل إلى بيت زوجها؟ ملكته لا، لا، ملكته بشو؟ بالقبض، ملكته بالقبض. بعد ما جهز بنته ليس له أن يطالبها بما جهزها به، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها فيه، لأنه هو هبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض. جهز له، راح على الحاج أو العمرة، اشترى الأغراض وتركه عنده وين؟ تركه عنده في البيت، قال بس تزوج بنتي بدي أعطيها شو؟ هالفرشة وهالسجادة وهالخزانة وهالحرام وهالحيف، كل هذا إيش؟ وعد وليس. فإذا تراجع أو مات تدخل الأغراض في قسمة التركة. ولو سلمه إليها في مرض موته فلا تملكه إلا بإجازة الورثة، لأن الهبة في مرض الموت تعامل معاملة الوصية، ولا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة. شو؟ وين تملكه؟ شو؟ فلا تملكه إلا بإجازة الورثة. بقية ورثة. تفضل. 114، إذا اشترى الأب من ماله في حال صحته جهازا لبنته القاصرة ملكته بمجرد شرائه. ليش؟ لأنه هنا طب وين القبض؟ لأنه يقبض عن الصغيرة مين؟ فالهبة للصغيرة تكون بالإيش؟ بمجرد الشراء لها، فيقوم قبض الولي عن قبض مين؟ ولا يشترط أن تقبضه، مين يقبض عنا؟ وليا. فصار هو المقبض والإيش؟ والقابض. كمل. سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال صحته أو في مرض موته، مميزة يعني تجاوزت 7 سنوات، أو في حال مرض موته، أو لم تقبضه في حياته، أو لم تقبضه. نعم. وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه. أيوة، لأنه صار ملكته بماذا؟ بالشراء. فضل. ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته. على تركته، صح. ولا سبيل للورثة على القاصرة. جيد، صح، لأنه ملكته خلاص صار شو؟ ملكه، بخلاف الصورة الأولى. تفضل. 115، إذا جهز الأب ابنته من مهرها وقد بقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها. لمين؟ للبنت. أظن لمين؟ نعم. جواب. فلها مطالبته به. أيوة، إذا هو يبقى لمين؟ أعطيته 5000 دولار للأب أو 2000 دولار، جهزها ب 1500 بقيان عنده سجين. هل يحق للبنت أن تطالبه؟ لا طبعا. ليش؟ هو حقها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء نفسها فكلوه هنيئا. هذا الكلام خطاب لمين؟ للكل، للزوج ولليش؟ مين قبض المهر؟ الأب. يعني الأب ما بطلع له شيء، ما بطلع له حصة من مال البنت؟ لا، ما بيطلع له. إيش شو بده يطلع له؟ يعني بعد ما ليس لك شيء من مهر ابنتك، أجرك على الله، هاي الدنيا. ف... 116 الجهاز ملك المرأة وحدها. الجهاز ملك المرأة فلا حق للزوج في شيء منه. أيوة. الجهاز اللي جهزته من شو؟ من حر مالها أو مما أعطاها إياه من أبوها أو مما ورثته عنهم أو مما أهداه له أهلها. يعني بسبب الزواج، هدايا الزواج، زوجت أجا أخوه أبوه أمه خالته عمته، من جهة أبوه جابوا له هدية، براد، غسالة، مايكروويف، جابوا له سجادة، شاشة، تليفون. هي هدايا لمين بتكون؟ للمرأة. من طرف مين؟ أجت حماتة، يعني أم زوجة أو عم أو عمة أبو زوجة أو ابن حماها، جايبين هدية لمين؟ بمناسبة الزواج للزوج. هي بتكون لمين؟ للزوج. إذا صار في بكرة تفريق، الغراض اللي جابته المرأة من بيت أهله والغراض اللي جابوا له إياهم بعد الزواج تكون لمين؟ هي للزوج. إنه هي إلي، بده يقيم بإيش؟ البينة. تفضل. وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولأضيافه. أيوة. وإنما له الانتفاع بها بإذنها ورضاها. يعني غراضة جابوا له غراض إلى، أو جابت مع بيت أهله، جابت سجادي، جابت فراش، جابت غراض كاسات. فالأصل طبعا هذا الكلام بموضوع الاحتقاق والقضاء. بالقضاء ترى فتشوا على المعلقة. أنا حضرت قسمة كذا، البريق تبع الله يأذكر بالتواليت اختلفوا، هذا بالحق مين؟ بريق. حتى قال الأب أذكره، قال أنا قبل كم يوم من وفاة ابني وصاني على البريق، فقلنا له خلاص الحجة إليك، القول قولك. فالبريق البلاستيك تصور اختلفوا عليه. يعني ليش؟ لأنه وقت تصير التفريق تطلع شو؟ فتلاقي كل واحد بيريد إيش؟ يعني يصير في هناك شحناء وضغينة، ويصير إيش؟ تفتيش على شو؟ على حشاكن، على حداء. وهي المعالق اللي لا، هي الكاسات أمي جابت لي إياهن، لا أنا أمي جابت لي الصحون هدول، لهالدرجة هي. إذا كشر معامل أوصف القرآن، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يا شيخ إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الحل. لا، بده يسرح، ويعني إذا ما تشرشحوا في المحاكم وفضحت أسراره وهتك أسراره وعلقوا العائلتين ببعضهم حتى صار يقولوا يا جماعة دخيلكم كرمال الله، تعالوا كنا معه، يكف لسانه وياخذ شو بده. بس أنا نخلص. هذا هو التوصي، قال وعاشرهن بالمعروف. هاي العشرة بالمعروف، هيك الله أمر سيدنا رسول الله بهالطريقة. هاي خلاص حبيته الله يكتر خيرك وكرمه ودير بالك، ما حبيته خلاص هي حقك، والله الله يرزقك ويبعث لك ايام سعيده. لكن شو طلع المحاكم؟ اكثر عدد دعاوى عندنا ما هو عدد سرقه الدراجات، لا والله، ولا سرقه ولا نصف الاموال ولا حوادث القتل. اكثر عدد دعاوى في المحاكم اليوم دعاوى الاحوال الشخصيه، تفريق لعلة الشقاق والضرر. كله بتدخل على المحكمة كله عم بتف بعضه. أنا المرأة عمال تذكر للقاضي أشياء ما تنذكر، والرجال شو بقول لك؟ أيوة مثل ما هي حكت. أنا شو بدي أسوي؟ نحكي نتيجة شو؟ أنا أقول لك، أنا بحكم عملي أقول لك النتيجة إنه المرأة بدها تدفعه للرجال أكثر ما تستطيع أو تحطه بالسجن، والرجال بده ما يعطي للمرأة شيء. باب القاضي بده يضل يقرب وجهات النظر، خلاص القاضي خسر إيده، ما عاد يرجعوا لبعضهم، لأنه الحكي اللي حكوه مستحيل يرجعوا. صار بس مهمته يحط المبلغ المعقول يلي بيرضي الطرفين. ما حيرضي يا شيخ، لا عاد في تقوى ولا عاد في إيش. قالوا لا تزوج امرأتك إلا من تقي، لأنه إذا حبها أكرمها، وإن كرهها لا لم يظلمها. ذلك الزواج إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو خلقه فزوجوه، لأنه أبو 10,000 دولار وبالسيارة صحيح أول ما أجا إيش ما بقوله طقمع بيلمع ودرته عم تلمع وجيوبه مليانة، لكن تعال معاملة ترى بيطلع فيكم الخمير والفطير. يا أخذ فلان على ماله بكره بروح المال وبل فلان على حاله، تعرفون المثل؟ نعم. هاي نصة. وإمت بتبان المعدين؟ إمت بيبان المعدين بعد الرجل وقت الخلاف، وقت الخلاف تبين تنكشف الأخلاق، بيطلع ابن أصل إلا ابن كذا، بيروح ما بعيف والله أنت مرتك. أنا ذكرت مرة قضية قصة ذكرتها على أعجبتني قرأتها فعجبتني. أنا رجلا طلق زوجته فادعت امرأته عليه مهرا 500 دينار. كم؟ هي رحت عند القاضي قالت طيب مطلقني أنا سمالي مهر 500 دينار. شو 500 دينار؟ بتعرف شو 500 دينار؟ 2.5 كيلو جرام ذهب. الرجل قال لك بحياتي ما عندي 500 جرام. إيش لو بحط كل الميزانية فيه تأسوي يعني معقول؟ فراحت راع القضاء فدعا القاضي قال له شو قام أجا قال له هذا هذا المدعى عليه زوجك؟ قال له إيه. قال له أنت زوجته؟ قال له قالت له أم قال له شو في وجهك؟ شو قال له الزوج القاضي؟ شو قال له؟ قال له لمين؟ قال له شو في وجهك حتى أشوفك أنت؟ لا لا لأنه يجوز القاضي شو بيتأكد من شخصية مين؟ تطلع حماته. قالوا طول بالك لا أنا أقر بال500 دينار. أقر بال500 دينار مشان ما يشوف القاضي وجه مين؟ وجه مرته. تصور مشان ما يهتك القاضي، مع أنه شو يطلق وجوز لك واحد عمره دربي صد ما يرد، لا مع أنه شو طلق مع ذلك شو قال؟ أبى أن تكشف المرأة زوجته وجهها لينظر فيها القاضي إيه أنت مظبوط. تنازل عن شقة الدفع قيمة ليش هالموقف 500 دينار كيلوين ونص ذهب. اليوم مستعد يشرشح المرأة ويخليها رايحة جاية جاية رايحة على المحكمة منشان ما يعطيها شو 1000 دولار مشان 500 دولار. بقول لك بدي أشنطها بالمحاكم. يا شيخ أنت عم شنطت عرضك وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هي عم شرشحة أمام القاضي لسه. نحن على اليوم ما بدنا نسترسل لتشوف الكلام اللي عم يحكيه الزوج أمام القاضي. اسكتي يا كذا، تقول له اسكت يا كذا. الله أكبر. أنا ضميري في إجازة. ضميرك في إجازة يا أبو إسماعيل. فشوف مو في إجازة، ما ضمير مات، لا إجازة ولا عطلة. ايش الخس الى ايش طب وين الكرامه؟ نخوه تقوم قدام القاضي، قدام القاضي وكاتب وغريب ومحامي واقف قدام المراه ومحامي قدام الرجال. اسكتي خلص يعني يدخل بقى المحاكم بتعرفوا ده، بتضطر تحكي مع المحامي تحكي مع القاضي وايش ترفع صوتها كمان يسمع صوتها مين كله مشان شو؟ مشان 500 دولار 1000 دولار بالك. ما في يعني انا اطلاعي ما في هالمهور المستحق اصلا 1000 و2000 و500 و300 و700 وطشط وصحن وطنجره وكنبايه وسجاده وجوال وقصص معده. لكن بتقول لك ايه الشغله ما بس بالطنجره، شغله ما بالصحون، لكن شغله ايش قضيه مشان اكسر راسه، مشان اكسر راسه. هو بقول بدي اكسر راسه واكسر راس مين بتاعنا. والنتيجه خساره الدين والدنيا للأسف. ليش على شو؟ قال قنطارا. إيش قال؟ ما قال دينارا، قنطارا. مين يبتزل عن قنطار؟ لكن للأسف اليوم والله ما عم يتنازلوا ولا على جوال ولا على جوال. وقد أؤكد لك أنا بنفسي حضرت نزاع على بريق مي تبع حيشاكم الله يعزكم بالتواليت. تفضل. ولو اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده. غصب شيء يعني أجوا بيت أهله قالوا له بدنا الخلاط تبعكم اللي جايبته مرتك من بيت أهله هذا كويس عبوله أو الميكروويف اللي مرتك جابوا لي إياه بيت أهله بدنا إياه نحن ما عندنا ميكروويف وانت ومرتك عندها ميكروويف شالوا عطاه اياهم يضمنه القاضي. ايش تفضل. 117. اذا جهز الاب ابنته وسلمها الى الزوج بجهازها. نعم جهز الاب ابنته وسلمها بجهازها ثم ادعى هو او ورثته ان ما سلمه اليها او بعضه عارية وادعت هي أو زوجها بعد موتها أنه تمليك لها. أيوة. فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازا لا عارية فالقول لها ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته على ما ادعوا. وإن كان العرف مشتركا بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول قول الأب وورثته والأم في ذلك كالأب. ادعى الأهل الأهل إنه بعد ما زفقوها وأعطوها قالوا تفضلي عنا الذهبات اللي لبسناكن ياها بالعرس. أجت إما بالعرس لبستها سنارتين ذهب وشو وقت شحنوا للجهاز أعطوها سداشتين وأعطوها طقم كاسات وطقم صحون وطقم كذا كذا. ثم بعد الدخول تعرفوا أنتم قبل الدخول روميو وجوليت تمام ومحبة ووئام وبيت حماء أغلى من أهله وحبة مسك. بعد الدخول تبدأ شو تبدأ الشيطان شغله بده يفرق بين الزوجين. هاي اللي كنت أجوا الأهل قالوا بدنا نحن السداجات وبدنا الكاسات وبدنا الطقوم وبدنا كذا ليش خيوها نحن طلعناهن فخفخة على عين العالم والسنارتين يا بنتي اللي لبسناكم يا هون هاي بدنا اياهم لانه هاي من باب ايش. طيب هنا يحكم شو العرف. نعم انا من فترة جاءت قضية الحماية تطالب الكنة بعد ما صار نزاع بينه وبين زوجة يعني الولد قالت له الخاتم اللي بإيدك هذا إلي. عم قول له الزوج هذا لبسيت قالت له لبستني قال له لبستك يا أمي بالعرس. نعم مظبوط. قال نحن عنا عادة بالضيعة إنه الحماية بتلبس ذهب للعروس وتاني يوم تأخده هذا عارية. طبعا نحكم شو بنحكم العرف. فعلا عندكم بالعرف الضيعة بتلبس تمام العرف إما تجي بتأخذ اللي الذهب. قال بعد ثاني يوم ثالث يوم ليش صار لها 3 سنين ما أخذت الخاتم. أليس هذا دلالة ضمنية على أنه شو في مرض ترضى تعطي عيري خاتم ذهب 3 سنين وليش بعد 3 سنين ذكرته. فقلت له العرف هون عرضه شو عرضه ما هو أقوى وأصرح منه دلالة صح. فهو نفس الشيء في نعم أنا بعرف وشهد وبنعرف في بلدنا أهل العروس أهل العروس طلعوا بالجهاز شغلات ليست تمليكا لمين للعروس إنما مشان شو قدام الناس يشوفوا هيك 13 حرام 5 سداجات 60 طقم كاسات مشان شو بس مشان بس يروحوا العالم يجعوا يعبوه بالشناتي ورجعوه لمين. نفس الشيء المرأة بتجي الحماية أو بتجي لمين بنت الإحماء بالعرس نفسه بتوقف بنفسه ولا العروس كيلو ذهب. طبعا هذا الكيلو الذهب مشان ايش بس خلص العرس ما بخلوه تعدي بالايش هاي بس مشان يصوروه يقولوا الناس ما شاء الله يا اخي بيت فلان لبسوا كنتون شو ما شاء الله كذا يعني فقط تعرفوا عند النسوان قصص هذول كتير بحبوها اللي هيك بروزة والكلام الفاضي. تفضل. 118. إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة. أيوة. فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة. هنا اختلفوا في شيء موضوع في البيت، ما تجاوز ما حرت شو الجهاز، يعني ليس الجهاز هنا شو غسالة، شو هي قالت له لا أنا اشتريتها من راتبي اللي أنا عم بشتغل مدرسي، قال لا أنا اشتريتها من مصرياتي، فتنازعوا شيء موجود وين بالبيت، وقت تفارقوا طلق، صار هو بده، هي طالبت من الغسالة، هو شو قال لا الغسالة ما إليك غسالة إلي، طيب لمين تكون؟ شو قال الجواب؟ فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة. ما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة، نعم. إلا أن يقيم الزوج البينة. إلا يقيم الزوج، يعني أشياء النساء، ألبس النساء، مكياج النساء، غسالة هذه تصلح، هي بين بينين يعني فيها خلاف، يعني إحنا جرى عندنا العرف إنه الغسالة بيشتريها الرجل. الرجل. نعم. فالأصل أن تثبت المرأة إنه اشتريتهم من شو؟ جدامتهم. المرأة عندنا بتملك مصاري شيء، العبد وملكة سيد يداه لسيده، فالمرأة بشكل عام يعني عادة عندنا في البلد لا تشتري شيئا من نفسها، غالبا الزوج من يشتري، لكن في هناك أنا عندنا عادة في الريف المرأة هي بتشتري جهاز البيت كله. نعم. كله من نهر. نعم. المهر من المهر. فهذا بكل مين الغسالة؟ للزوجة. للزوجة. بيعطيه المهر، بقول لك مثلا كان يعطيه بقول لك 200 ألف ليرة سوري 300 ألف تشتري حتى السجادة والمخدة والفرشة. صحيح تفرش. كله بتشتري، تفرش البيت. حتى بينزلوا يشتروا غرفة النوم. غرفة النوم. صح. فإذا العرف يقتضي إنه المرأة هي من تشتري مثل هذه الأشياء فيقدم قول مين؟ مرأة. العرف يقتضي اليوم عندنا لا، بالمدينة عندنا لا، غلط. بالمدينة عندنا المرأة ما تشتري إلا اللباس النسائي، لباسه، حتى لباس الزوج تشتريه ولا نفسه تشتري لباسه، حتى أغراض المطبخ مين بيشتريها؟ الزوج، مو زوجة. قد ينزل معه حماته مرته قبل الدخول، بياخذ رأيهم، بدكم هاي الغسالة لهي الغسالة، البراد هاد براد هاد، بدكم الطنجرة هاي للطنجرة هاي، هاي قصة ثانية. بس مين بدفع حقهم؟ ما في عندنا المرأة تقول هاي غسالة إلي، وين صار فدية؟ حيف عرجع شو غسالة إلي وبراد إلي؟ تقول له ما بحط لك الأكل برادي ولا بغسل لك الغسل، خصوصا اليوم اليوم المشاحة صارت والله على الجوال والشاحن، شاحن الجوال، شحني لي جوالك وشحنه بشاحنك، ليش عم تشحنه بشاحني؟ يعني اليوم صار يختلفوا على الشاحن شيخ. تفضل. وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة. أيوة. إذا عندي ما يصلح للمرأة فهو لمين؟ إلا زوجة بينة. ما يصلح للزوج أو لهما فيغلب شو؟ فهو للزوج عادة. الشيء يصلح للطرفين، مثل شيء يصلح للطرفين، مثل نعم جهاز رياضة الله يفتح عليك، الساعة، الشيء في الشاشة، شاشة التلفزيون أو سجادة، هذا يغلب مين جانب؟ الزوج. نعم. وأيهما أقامها قبلت منه وقضي له بها. ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه وما كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما. يعني هو زلمة شغلته مصلحته تجارة الحرامات، ففي البيت حرامات كثير، هذا لمين يغلب؟ شغلته صايغ صائغ، وكل فترة كل ما طلع طقم جديد طلع موديل جديد بيجيب نفسه لمرته، لا من باب الايش مشان يشوف هيك رونقه وشوف يعني مشان يعني مسوي مرته حق التجارب هكذا. يعني هو زلمة عنده مصلح لابتوبات، عنده في البيت 20 لابتوب، مصلح غسالات، مصلح وين، هذه اذا كان صاحب حرفة فهذه الأشياء إيش له. الأصل أنها شو له. فضل 119 كل الضرب مفروض ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه مما يصلح لصاحبه إيه شو كمل كمل هون هو حط فاصلة مقطوعة هون و لا في فاصلة مقطوعة لا معناتها وراها في جواب البضاعة التجارية يعني لا عبارة كلها حتتفهمها كلها جيد هو يقصد البينة والله أعلم فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة وأيهما أقامها قبلت منه وقضي له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح يعني الصحيح. ولو كان شيء مما تستعمله المرأة مثل العقد جبت لك مثال واضح مكياج مثلا وأقام الزوج أنه له مكياج يصلح للمرأة لكن الزوج تاجر مكياجات عطور نسائية لكن الزوج مشتغل بالعطور النسائية هو الأشياء تصلح للمرأة لكن القول قول من فيها الرجل. قول الرجل لأن الرجل تجارته شو أو أحضر بينه فهو على المرأة أن تحضر أنه هل عطور أو هل طوق هل قلادة وذكر أخوه إيه؟ وذكر قوله سعادة المرأة إلا أن يقيم الزوج لا بكي هون أعطاه خلاف الأصل إنه شيء يصلح للمرأة والقول فيه للرجل متى إذا كان من عادته إذا كان تاجرا أو من عادته إحضار أشياء للبيت فضل. 119 إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت أيوة. فالمشكل الذي يصلح للرجل والمرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة لأنه صار مال وارث يعني بعد ما ماتوا فالمشكل شو أزور المشكل الذي عليه نزاع لكن ما لا يكون إلا المرأة فهو لمن مرأة وما لا يكون إلا الرجل فهو رجل أما المشكل مثل ما قلنا أشياء مشتركة فهذا اختنازع طرفان يكون للحي منهما وعلى الآخر ورثة الميت إقامة الميت فضل. الباب الثامن في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد إسلام الزوجين أو أحدهما 120 يصح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو يهودية ذمية أو غير ذمية وإن كره ويصح عقد وإن كره يعني هو الأصل جواز زواج المسلم بالذمية لا بالذمية يعني اليهودية والنصرانية أما الغير الكتابية غير الكتابية مثل المجوس والصابئة والوثنية فلا يجوز زواج بها طبعا مع الكراهة طبعا الكراهة هنا إذا كانت الولاية للرجل لأنه ليش الإسلام يعلو ولا يعني يجوز زواج المسلم بالكتابية العكس زواج الكتابي من مسلمة لا يجوز طيب ليش قال لأنه الإسلام يعلو لا يعلى عليه لأنه زواج المسلم الكتابية تبقى الولاية لمين للمسلم ولعله يصلحهم والنسب لمين والنسب تعرفون النسب للرجل والنسب للرجل والولاية له فلا بأس لأنه سيبقى أولاده دح يولده شو مسلمين وبدون إيش النسب للرجل والحرية للمرأة والدين لأشرفه ما دينا دائما تقول النسب للرجل الولد للفراش والحرية للمرأة يعني إذا أم حرة فهو حر أم أما فهو عبد والدين دين الولد تولد من أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر فهو مسلم بغض النظر من مسلم من كافر فهون قال كره لكن اليوم في أوروبا بقول لك هل هذه المادة يعني تأخذ حكم الزيجات الموجودة الآن في أوروبا واحد عم يتزوج وحدة نصرانية وفي عقد الزواج في نظام الدولة الأولاد لمين للأب على دين الأم هذا لا يجوز أنه تشريع أصل تشريع نكاح أو ترخيص ونساء الذين أوتوا الكتاب إلا لكم ليش الله عز وجل ليش لأنه الولاية تبقى لمين للرجل هون شو صار الإسلام شو صار هون المسلمة صارت النصرانية الكافرة صار ولاية على مين على المسلم الرجل أو أولاده، أولاده مو أولاده مسلمين، فهون عم يشترطوا عليه الأولاد من حق مين؟ والدين، وما لك ولاية على المرأة وما بصير الله أكبر شو صار؟ فهنا تحرم، تحرم، يحرم ولا يكره، يحرم. فإذا تزوج لا نستطيع أن نقول أنه زواجه شو؟ باطل، لأنه ورد في القرآن لكن التفاصيل لم تعد متاحة كما كانت. تفضل. ويصح عقد نكاحهما بمباشرة وليها الكتابي وشهادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينهما، ولا يثبت النكاح بشهادتهما إذا جحده المسلم، ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية، ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية. نعم، يعني يجوز زواج الذمية، الذمية بشهادة ذميين، لكن لا يثبت النكاح أمام القضاء، لأن القضاء أداء شهادة أداء صح. تحمل الذميين في نكاح المسلم من ذمي يجوز تحملهما ولا يجوز ولا تقبل شهادتهما في الأداء. نعم. نعم. ذمية نصرانية أو يعني ذات كتاب. امرأة هو يقول نصرانية كانت أو يهودية ذمية أو غير ذمية. ما تقصد إنه ما معنى الإطلاق؟ إذا أطلق ذمية كذا، ذمية أو معاهدة، لأنه عندك أهل الكتاب ثلاث أقسام، في عندك ذمي معاهد وإيش ومستأمن. ومستأمن تمام، وفي أيضا مين الأربع أنواع صار هيك، عندك المحارب، المحارب أو المحاربة تمام، حربي حربي، يعني ليس بينها ليس بيننا وبينهم لا عقد ذمي دائم ولا عقد معاهدة مؤقتة ولا عقد أمان إذا جاء لعندنا من أجل دخول البلد، فيكون إيش يكون حربي. هو يقول لك أي وهما في القسم سيان، في القسم، في القسم، نعم في القسم، يعني نعم. يقسم يوم يوم بيوم، قول أنه ذنية فعل نص يوم في القسم بين الزوجات. تفضل. سيان أم سيان؟ سيان، نحن فوالكم ضبطها سيان، هذا الضبط عنده صار اكتشفت بالضبط في النسخة في إشكال. 122 لا تتزوج المسلمة إلا مسلمة، فلا يجوز تزوجها، فلا يجوز تزوجها مشركا ولا كتابيا يهوديا كان أو نصرانيا. نعم. ولا ينعقد النكاح أصلا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فلا يجوز نكاح المسلمة من ذمي مهما كان حاله. 123 إذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فلا يفسد النكاح. ليش؟ انتقلت إلى دين سماوي، بقيت بقيت ممن يحل نكاحها. طبعا 104 إذا لكن إذا اتخذت يدين غير سماوي. تفضل. 124 الأولاد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكورا كانوا أو إناثا يتبعون دينه، يتبعون دينه، دينه دين مين؟ الرجل أب المسلم. تفضل. 125 بينما لو لو لو لو تزوج الكافر من المسلمين سيتبعون، هذا امر مرفوض. لا. اختلاف الدين من موانع الميراث، فلا اختلاف الدين، يعني اذا جوزنا نكاح المسلم الذمية تمام، توفي المسلم او توفي الذمية، هل يرث احدهما من الاخر؟ لا، لا يرث، لا توارث، لا يتوارث اهل ملتين، تعرفون ذلك؟ نعم، ايوه رفقا اختلاف الدين، اختلاف الدين من موانع الميراث، فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم، لا. وهي لا ترث إذا مات وهي على دينها، لا يرثها ولا ترثه، لا تدخل في قسمة الميراث. وتقسم الميراث رجل عنده زوجي نصرانية، عنده زوجتين واحدة مسلمة نصرانية، ترثه المسلمة أما النصرانية إيش؟ لا ترث، مو حصة من عطية، لا حصة هي من بعد إيش؟ لا نجعلك المحجوب. ما بيطلع إيش؟ ثلاثهم بياخذ الربع، هي راحت تاخذ الربع وحده بس، تاخذ الربع كله لا خلاص، نعتبرها ما هي موجوده، ما هي ايش نعتبرها محجوبه، كانها لم تكن، كانها لم تكن في ما في مال موانع الارض مثل حجب يا اخي، موجوده زوجه وحده هي نصرانيه كانه ما عنده زوجه، نعم عنده مسلم كذا، المسلمه ترث وتاخذ الربع كله اذا كان ما عنده اولاد، عنده اولاد تاخذ ايش الثمن. الفصل الثاني في حكم الزوجية بعد إسلام الزوجين أو أحدهما، 126 حكم الزوجية بعد إسلام الزوجية أو أحدهما، تفضل. إذا كان الزوجان غير مسلمين كافران بين نصارى فأسلمت المرأة يعرض الإسلام على زوجها، أسلمت المرأة هل يجوز أن تبقى المرأة المسلمة تحت النصراني؟ لا. ما هو الحل الآن؟ لا ينفسخ النكاح تلقائيا، يعرض الإسلام على مين؟ على الزوج، فإن أسلم يبقى النكاح على حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا بتجديد النكاح، وإلا المسلم طبعاً. فإن أسلم يقران على نكاحهما ما لم تكن المرأة محرما له، لأنه قد يكون كفار في دينه يجوز أن يتزوج الرجل أخته أو عمته أو جمع بين الأختين أحسن، وإن أبى فإذا أسلم يقر على، إلا أن وجدت أنه هو متزوج عمته، لا هنا يفرق لا للإيش لاختلاف الدين، إنما لا ما أعطي اختلاف الدين، إنما لأنه لا يجوز الرجل أن يتزوج، يعني سبب آخر. فإن أبى، وإن أبى الإسلام أو أسلم وهي محرم له، محرم الحالتين ثم عمول يفرق الحاكم بينهما في الحال، يفرق بسبب إيباء، يفرق بينهما لإيباء الزوج الإسلام، فكونه أبى الإسلام إيش يفرق بينهما، ولو كان صغيرا مميزا أو معتوها ما يفرق، لأنه أسلمت الزوجة لا يعلل سبب التفريق إسلام الزوجة، يفرق لا يعلل إيباء الزوج الإسلام حتى لا يكون الإسلام سببا في تفريق العائلة، إنما لأن الزوج أبى الإسلام إيش فيفرق بينهما. كأنه نفس الأمر تشوف الزوج لم يقبل اختلاف الدين، بس هو يسموه الفقهاء مصطلحات هيك تجي كتأزبا، يعني نعم أقول لك لأنه شامل، أقول لك يفرق لأنه إيش اختلاف الدين، إنما لإباء الزوج طبعا مؤدى واحد، نعم مؤدى واحد طبعا. فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه، وإن كان مجنونا غير مميز لأنه إسلامه وكذا متى يقبل يصح إسلامه وتصير إيش يميز، نعم. وإن كان مجنونا فلا ينتظر شفاؤه، نعم. بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام، ليش؟ لأنه مو قلنا الطفل والطفل والمجنون هون إيش دين الطفل بدين مين؟ قلنا بيت أحد أبويه الأشرف منهما، فإذا أسلمت أمه لحق بها، نحكم بإسلام الطفل أو المحطوه ونحكم ببقاء النكاح، أسلم الأب نفس الشيء، ما أسلم ولا واحد منهم شو يبقى إيش الطفل على دين مين؟ أحد أبويه وهو كافر، فيفرق القاضي بين الزوجين. فإن أسلم أحدهما تبعه الولد وبقي النكاح على حاله، أيوة. وإن أباه كل منهما يفرق بينه وبين زوجته، وإن لم يكن له أب ولا أم يقيم القاضي عليه وصيا ليقضي عليه بالفرقة، وتفريق القاضي لإباء الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طلاق لا فسخ، طلاق تفريق لإباء بسبب ذلك طلاق لا فسخ، نعم. وما لم يفرق القاضي أنه قد إيش يسلم ضمن العدة، تمام؟ تعتبر. وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية. وما لم يفرق ليش؟ لأن هنا أجت الطلاق أجت الفرقة من جهة مين؟ من جهة الزوج، إباء الزوج، فصارت اسمه طلاق. 127. إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية فالنكاح باق على حاله، لأنه يجوز زواج المسلم الكتابية وإن كانت غير كتابية يعرض عليها الإسلام، يعني كانت سيخية بوذية. نعم، يجوز نكاح المسلم هنا يعرض عليها شو؟ الإسلام. الإسلام إيه؟ فإن أسلمت فهي زوجته، وإن أبت الإسلام أو أسلمت وكانت محرما له يفرق بينهما. محرما له يفرق بينهما. يفرق بينهما. نعم. والتفريق بإبائها فسخ لا طلاق. والتفريق بإبائها لأنه كان نجائش مشان يرجع له شو؟ كان فسخ. نعم. وما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق، يعني الدعوة قائمة في المحكمة، تبقى الزوجية قائمة حتى شو؟ حكم القاضي. المسألة الاجتهادية تحتاج إلى شو؟ لا يعني لا ينفسخ النكاح معنى كلامه بمجرد إسلام الزوج، بحيث لو مات فلها إيش؟ يعني كأنها زوجية. 128. إذا أسلم الزوجان معا بقي النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرما له. أيوة. فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما بسبب عدم ليست المرأة محلا النكاح، شرطة في النكاح تكون المرأة خالية عن نكاح أو عدة وتكون أو محرمية. مفيد تفضل. وليس لمن يحل النكاح بينها اختكاد، يقول اذا كانوا يعني تطلق التنتين الى تفاصيل، يعني بس الان حينا بالاصول العامه يعني الى في في في في تفصيل، يعني اذا كانوا اختين في تعاقب وفي يعني في قصه. وليس الزوجين المحرمين غير المسلمين الا اذا ترافعا اليه معا. نعم، يعني غير المسلمين غير مسلمين محرمين، انا عايش في بلد فيه اثنين نصارى متزوجين وبين بعضهم ايش او غير مسلمين بيناتهم محرميه متزوجين في دين يجوز دينهم يجوز، فانا ما بتدخل وبفسخ نكاح ما لم يعرض الامر على مين؟ على القاضي يحتكم إلنا يعني. تفضل. وله أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها. أيوة، إذا تزوجت قبل انقضاء عدتها هو في حق لمين؟ لمسلم. فقل له هون القاضي يدخل لحق مين؟ حق مسلم، هذا النصراني اعتدى على شو؟ على وإن كان عندهم يجوز، بقول لك عندنا نحن يجوز واحد يتجوز وحدة داخل عندي، لا نحن بإسلام عدم الدين ممنوع، فلحق المسلم بفسخ لك النكاح. تفضل. 129. إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده، فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما في دار الإسلام. يتبع من أسلم من أسلم منهما يعني إن كان الولد دين الولد أشرف ديني الأب والأم، سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو في غيرها. نعم. فإن لم يكن الولد مقيما بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه. نعم، لأنه ما أقام ببلد الإسلام. نعم. 130. لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلما بإسلامه. العبرة بمين؟ بالأبوين. حكينا بالمرة الماضية بالكفاءة بالطبقة الأولى، الأب والأم ليس الجد، لا يصير الولد مسلما بإسلام مين؟ الجد، فيحكم بإسلام أحد أبويه وإقامة الولد في دار الإسلام. ولو كان أبوه ميتا وتستمر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغاره حتى يبلغ، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلا، فلو بلغ مجنونا أو معتوها فلا تزال تبعيته مستمرة. نعم، وصلنا الباب التاسع، بقي دقيقة للمغرب. نعم، وصلنا الباب التاسع إلى باب التاسع في النكاح الغير الصحيح والموقوف. والموقوف إن شاء الله نقف عند هذا الحد لضيق الوقت، وإن شاء الله الأسبوع القادم نتابع معكم ما تبقى من مواد متعلقة بكتاب الأول، كتاب النكاح.